أيها الشعب الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم أنا فخور بكم، والمفردات والمعاني تعجز عن وصفكم. أقول ذلك ليشهد التاريخ وتكتب الأقلام وتحفظ الذاكرة الوطنية بأنكم بعد لله صمام الأمان لوحدة هذا الوطن، وإنكم صفعتم الباطل بالحق والخيانة بالولاء وصلابة إرادتكم المؤمنة. أيها الشعب الكريم، يعلم الله إنكم في قلبي أحملكم دائما، واستمد العزم والعون والقوة من الله ثم منكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولا تنسوني من دعاكم. اللهم أدم سلامته وعافيته، وسدد خطاه وقراراته، وأصلح بطانته ودنياه وآخرته، وأنطق بالحق لسانه. اللهم أره الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه. اللهم سلم بلاد الحرمين الشريفين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ثبت أركانها، وأدم أمنها وأمانها واستقرارها. اللهم وحد صفنا، وأعلي كلمتنا، وارفع راياتنا، واخذل عدونا. اللهم من أرادنا وأراد بلاد الحرمين وبلاد المسلمين بسوء، اللهم إنا ندرأ بك في نحره، ونعوذ بك من شره، ونستعينك عليه فاكفناه بما شئت وكيف شئت يا رب العالمين. اللهم احفظ مهبط وحيك ومثوى نبيك. اللهم احمي حماها، اللهم احمي حماها، وزد في علاها، وأدم رخاءها، ووسع في أرزاقها، واحفظ ولاتها وعلماءها وأهلها ومن اتخذها وطنا وعاش على أرضها، يا سميع الدعاء. اللهم سلم بلاد المسلمين من كل فتنة، وحكم فينا شرعك، واهدنا لكتابك ولسنة نبيك. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيد المرسلين.